القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن العازف علي فراج. ولد علي فراج في يوليو عام 1914 بالقاهرة، التحق بمعهد الاتحاد الموسيقي لدراسة العود والقواعد الموسيقية. كون فرقة علي فراج الموسيقية عام 46، ثم أصبح قائدا لفرقة موسيقى الإذاعة عام 52. أيها الأصدقاء، من ألحانه لنستمع إلى هذه المقطوعة الموسيقية تحت عنوان يا ألف مرحب.